تقديم المزيد. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام، مرحبا بكم في مسجد من مساجد الله تبارك وتعالى، وفي بيت من بيوته. سلتم مقال منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. مرحبا بهؤلاء الشباب الذين يقبلون على العلم بجد واجتهاد. مرحبا بهذه الوجوه الطيبة. مرحبا بهذه الأجساد الطاهرة. أبشروا أيها الإخوة الكرام، أبشروا بما بشركم به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح مسلم. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فأبشروا أن يسر الله تبارك وتعالى لكم طريقا إلى الجنة. جددوا نياتكم بالله تبارك وتعالى، فإنما الأعمال بالنيات كما ورد في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أيها الإخوة الكرام، إن طلب العلم منزلة لا تعدلها منزلة، ومقام لا يعلوه مقام. قال الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الله تبارك وتعالى مفرقا بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فلا يستوي عالم وجهول، ولا يستوي طالب علم بغيره. فاحرصوا على طلب العلم، واحرصوا على أن تسلكوا في وادي العلم، واحرصوا على مجالسة أهل العلم، واحرصوا على مجالسة العلماء، واحرصوا على مجالسة طلبة العلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من العلماء الربانيين. اللهم آمين. سوف نلتقي مع حضراتكم لقاءين بدرسين نبتدئ بهما. أما عن الدرس الأول فيدور حول العقيدة، وسيكون في يوم الجمعة، فنشرح فيه بمشيئة الله تبارك وتعالى ثلاثة الفصول وأدلتها للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة. وأما عن الدرس الثاني فسيكون يوم الثلاثاء، وسنشرح فيه الضوابط الشرعية لتغيير المنكر لإحاد الرعية. ونطلب من إخواننا أن يواظبوا على هذه الدروس ولا ينقطعوا بعد فترة من بداية الدراسة، فإن الإنسان إذا انقطع حرم من الخير. ونسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا من الخير ومن النشر. قبل أن أشرع في الكلام على ثلاثة الأصول وأدلتها، أتكلم مع حضراتكم في هذا اللقاء الطيب المبارك بمشيئة الله تبارك وتعالى حول طلب العلم وآداب طلب العلم. وسوف أتكلم في هذه المقدمة من خلال نقاط أساسية. النقطة الأولى في فضل العلم وأهميته. النقطة الثانية في طبقات الناس في أخذ العلم. النقطة الثالثة وقاية لطلبة العلم. النقطة الرابعة رغبات الناس في طلب العلم. النقطة الخامسة نفسية طالب العلم عندما يتلقى الدرس الشرعي. أما عن النقطة الأولى في أهمية طلب العلم وفي فضل طلب العلم، فقد عقد الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة في كتابه الفذ العظيم الفريد، في كتابه رياض الصالحين، عقد بابا في فضل العلم تحت مثال العلم. قال فيه قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. قال علماؤنا من فضل طلب العلم ان الله تبارك وتعالى ما امر نبيه صلى الله عليه وسلم ان يزداد من شيء الا من العلم، ففيه فضل العلم. وقل رب زدني علما. وقال تعالى: يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. وقال الله تبارك وتعالى: انما يخشى الله من عباده العلماء. وقد وردت احاديث كثيره حق فيها النبي صلى الله عليه وسلم على العلم وعلى طلبه، ورغب في طلبه وبين فضل طلبه. من ذلك ما ورد في الصحيحين من حديث معاويه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا رأيت رجلا قد أخذ من الدين بحظ وافر، فلتعلم أن الله تبارك وتعالى أراد بهذا العبد خيرا. وورد في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فصدقه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة أي العلم فهو يقضي بها ويعلمها، فهو يقضي بها بين الناس ويعلمها لمن جهل منهم. وكذلك ورد في الصحيح من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم: مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل غيث، اي كمثل مطر، اصاب ارضا ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن انواع الارض واحوالها وقبولها لهذا المطر الذي نزل من السماء، فكانت منها طائفه طيبه، نسال الله ان نكون منهم، قبلت الماء فانبتت الكلأ والعشب الكثير، واصاب طائفه اخرى وكان منها اجانب انبتت الماء فنفع الله به الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، واصاب طائفه اخرى انما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه الله تبارك وتعالى بما بعثني به، ومثل فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك راسا ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به. متفق عليه. في هذا الحديث مثل النبي صلى الله عليه وسلم الوحي الذي جاء به ونزل عليه من السماء، مثل النبي صلى الله عليه وسلم الوحي بالمطر، فكما ان الله تبارك وتعالى يحيي بالمطر مواقع الارض، فان الله تبارك وتعالى يحيي بالوحي القلوب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان مثل الوحي الذي بعثت به كمثل الغيث، واحوال الناس مع هذا الوحي كاحوال الارض مع هذا المطر. فمن الناس من يحفظ، من يحفظ العلم ويدرك معانيه ويدعو الى الله عز وجل فيعلم ويعلم، وهذا الفقيه المجتهد. وطائفه اخرى حفظت ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وان لم تبلغ الى رتبه الاجتهاد، وان لم يبلغ في مرتبه الفقه في الدين كالمرتبه الاولى، لكن الله عز وجل نفع بحفظهم وبحملهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الناس، فجاء الفقهاء وجاء المجتهدون فأخذوا هذا العلم منهم واستنبطوا الأحكام، فنفع الله عز وجل باستنباطهم الناس. أما الطريقة الثالثة فهي طريقة لم تحفظ علما ولم تتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، فكانت كطريقة الأرض السجادة التي لا تنطق ماء ولا تنبت كلا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا وإياكم. وكذلك ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما فأحل الله له به طريقا إلى الجنة. وأرجو من إخواني أن يراعوا صيغة الفعل المضارع التي وردت في الحديث: من سلك طريقا يلتمس، أي أنه يجتهد ويواصل ويواصل على طلب العلم، يلتمس علما فإن الله يباحث له به طريقا إلى الجنة، والجزاء من جنس العمل. وكذلك ما ورد من حديث أبي هريرة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه مسلم. وفيه فضيلة العلم والتعلم، وأن الله تبارك وتعالى بفضله وكرمه وجوده يعطي المعلم أجر من انتفع بعلمه من غير أن ينقص من أجر المنتفع شيئا. وورد كذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. فإذا مات العبد لم يبقى له ما ينتفع به إلا هذه الثلاث: صدقة جارية تركها في حياته، أو تصدق أبناؤه عليه بعد وفاته انتفع بها الميت بعد موته، وكذلك ولد صالح يدعو له. وانظر إلى القيد، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وولد يدعو له، بل قال ولد صالح يدعو له، وفيه التأييد للآباء على تربية أولادهم على الصلاح لينتفعوا بصلاحهم بعد مماتهم. وقال: أو علم ينتفع به، أو علم ينتفع به، محاضرة قد سجلت له، كتاب قد صنفه، أو غير ذلك، فإنه ينتفع به بعد مماته. وكذلك ورد من حديث أبي هريرة أيضا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أي وما كان على شاكلته من طاعة الله، وعالما ومتعلما. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها. واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم من اللعنة، استثنى من ذكر الله تبارك وتعالى، كان تاليا للقرآن، حافظا لسنة النبي العدلان صلى الله عليه وسلم، وما كان على شاكلته ومنواله، أو كان عالما أو كان متعلما. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وكذلك ورد في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة: من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير، لم يأته إلا لخير، لخير يتعلمه أو يعلمه، فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله. سنده حسن. وورد عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد، فضل العالم على العابد كفضلي على أجناحه، أي إن الله فضل العالم على العابد بين أدنى رجل مرتبة من أمته. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. حتى دواب الأرض، دواب الأرض تستغفر على معلم الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: على معلم الناس الخير، الذين يحرصون على تعليم الناس الخير، يعلمون الناس العقيدة، يعلمون الناس التوحيد، يعلمون الناس الطاعة، يعلمون الناس الحلال والحرام، يبينون الحق ولا يخافون في الله لومة لائم. هؤلاء الذين يعلمون الناس الخير، هؤلاء تصلي عليهم الملائكة وتصلي عليهم ويصلي عليهم النمل في جحوره، وتصلي عليهم الحيتان في الأنهار وفي البحار. هذا ما ورد في فضل العلم، هذا ما ورد في فضل العلم. أما عن النقطة الثانية فنتحدث فيها عن مضاقات الناس في أخذ العلم. الناس يختلفون في طريقة أخذهم للعلم، فمنهم المتعجب، منهم المتعجب الذي يظن أن العلم إنما يدرك بسماع درس أو بحفظ نفس أو بسماع طريق أو بمتابعة شيخ في الفضائيات. منهم المتعجب، هذا يظن أن العلم إنما يدرك في أيام قليلة أو في أسابيع أو في سنين عددا، وهذا بعيد عن الصواب، لأن العلم لا ينتهي حتى يموت العبد وبقي من العلم. ولذا رحم الله الحسن حين قال: لا يزال الرجل يتعلم حتى يظن أنه أصبح عالما فيصبح جاهلا، حتى يظن أنه تشبع بالعلم، فإذا ما ظن أنه تشبع بالعلم فإنه أصبح جاهلا. لأن الإنسان إذا ما دخل في العلم، كلما دخل في العلم وطلب العلم ازداد يقينا أنه كان جاهلا، ازداد يقينا أنه كان جاهلا. فمن طبقات طلبة العلم طبقة المتعجلين الذين يظنون أنهم يدركون العلم في أيام قليلة. إذا كان كذلك فإن روض العلم لا يمكن أن يكون بالإطلاق، بل ينبغي لطالب العلم أن يكون متدرجا. التدرج في طلب العلم، التدرج في كل شيء سنة ربانية وسنة نبوية وسنة أهل العلم الذين نقلوا إليك العلم. فإن الله سبحانه وتعالى قد اقتضت حكمته، وقد اقتضى الله عز وجل بمشيئته أن يخلق هذا الكون في ستة أيام، مع أن الله عز وجل قادر على أن يخلق الكون بما فيه في أقل من لمحة البصر. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولذا قال علماؤنا: إن الحكمة من خلق السماوات والأرض في ستة أيام أن الله عز وجل أراد أن يربي خلقه وأراد أن يعلم خلقه التؤدة والتدرج في فعل الأشياء. فإذا كان هذا في حق الخالق فما ذلك بالمخلوق. وهذه السنة الربانية أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فربى أصحابه ونقل إليهم العلم بالتدرج. فهو صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي مكث في مكة 10 سنين يعلم الناس التوحيد ويربيهم على عقيدة لا إله إلا الله لا يميل عن ذلك. ثم بعد ذلك لما انتقل إلى المدينة نزلت الشرائع، ونزلت الشرائع متدرجة كما تعلمون. وقد أشارت السيدة عائشة رضي الله عنها كما في البخاري عن هذه السنة فقالت: أول ما نزل من القرآن آيات من المفصل، آيات من من المفضل من السوى الاستقرار. قال: لقد كنت أسمع من القرآن وأنا جارية. نزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ولم تنزل سورة البقرة ولا النساء إلا وأنا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فلما تاب الناس ورجعوا، نزل: لا تشربوا الخمر، لا تقربوا الزنا. ولو نزل أول ما نزل: لا تشربوا الخمر، لا تتركوا الخمر، ما تركوها. ولو نزل أول ما نزل: لا تقربوا الزنا، ما تركوها. هذه سنة التدبر، وهذه السنة وردت عن علماء أهل السنة والجماعة، فقد تربى العلماء على سنة التدبر. هذا الإمام ابن شهاب الثوري يذكر فيما رواه أبو عمر ابن عبد البر في كتاب فوز العلم، قال: من رام العلم جملة ذهب عنه جملة. من رام الطلبة، من رام العلم جملة ذهب عنه جملة. إنما يطلب العلم، إنما يطلب العلم على مر الأيام والليالي. من أراد أن يطلب العلم جملة فإن العلم سيذهب عنه جملة، وإنما يطلب العلم شيئا فشيئا على مر الأيام والليالي. ولو طلبنا في تراجم علمائنا، ارجعوا إلى كتاب سير أعلام النبلاء أو إلى غيره من كتب التراجم، تجد أن الإمام الذهبي أو غيره من الأئمة إذا ما ترجم لإمام يقول: بدأ فحفظ متن كذا، متن العمدة مثلا، ثم بعد ذلك سمى بكتاب الكافي، ثم بعد ذلك قرأ في الأمهات والأصول. فلو رجعنا إلى تراجم العلماء الذين نقلوا العلم إلينا لنجد أنهم قد ربوا على صغار العلم قبل كبار، قد ربوا على صغار العلم قبل كبار. ولذا كثر عن علمائنا أنهم قالوا: من حفظ المتون فقد حاز الفنون، من حفظ المتون فقد حاز الفنون. على الإنسان أن يطلب العلم بالتدرج، أن يطلب العلم بالتدرج، أن يطلبه شيئا فشيئا، وأن يصبر وأن يثابر على طلبه. انظر إلى حفظ، يقول ثعلبة، وثعلبة هذا من أئمة العربية، يقول: ما حفظت إبراهيم الحربي من مجلس لغة ولا نحو أكثر من 50 سنة، ما فقده 50 سنة. 50 سنة وهو يحافظ على درس النحو ويحافظ على درس اللغة، ما تغير درسا واحدا وما فقده شيخه في درس واحد. ولذلك تجد من يطلب العلم بلا تدرج يجهل ويمل ويسأل، وربما ابتعد عن العلم ولم يطلب العلم بقية حياته، لأنه بدأ بداية خطأ فيها، أخطأ فيها، لأنه بدأ بداية أخطأ فيها ولم يتابع فيها ما ورد عن السلف رضوان الله عليه. طبق آخر من طبقات طلبة العلم، صنف أيضا من الشباب أو من طلاب العلم، وهؤلاء المتذوقون، يأتي ليتذوق العلم فقط، يستمع إلى درس، يستمع إلى محاضرة ثم ينصرف ولا تراه مرة أخرى. هذا المتذوق يأتي ويطلب علما ما مدة قليلة، ثم يأتي ويحكم على المعلم، لم يكن فصيحا، لم يكن بليغا، أخطاؤه كثيرة. لو خرج الأحاديث، لو ابتدأ بكتاب الجمعة لكان أفضل من كتاب ثلاثة الأصول، لو ابتدأ بشرح كذا لكان أفضل من كذا، ثم ينصرف ولا يحصل من العلم شيئا. هؤلاء يسمون العلماء بالمتفوتين، يأتي يتفوت ثم بعد ذلك ينطلق إلى مسجد آخر فيجلس ويتزوج ثم يخطب، ثم بعد ذلك ينطلق إلى مسجد آخر، ثم بعد ذلك يحكم على الجميع لأنهم لا يصلحون للعلم ولا لتدريس العلم، ثم بعد ذلك لا تراه في المساجد ولا تراه في حلق العلم. فهذا لم يرد الله عز وجل به خيرا، لم يرد الله تبارك وتعالى به خيرا. وهذا دليل في نقص العلم، دليل في الإدراك والعقل، لأن العلوم لا يحكم عليها إلا من حواها. من الذي يحكم على العلم؟ هم طلبة العلم. الذي يحكم على العلم هم طلبة العلم، وطلبة العلم لهم صفات معينة، فليس لعوام الناس أن يحكموا على المعلمين، وليس لعوام الناس أن يحكموا على المدرسين، وليس لعوام الناس أن يحكموا على طلبة العلم. إذا لا بد أن يكون طالب العلم مؤصلا بالعلم، متدرجا في العلم، لا بد أن يؤصل العلم، لا بد أن يؤسس العلم، تأخذ أصول العلم، تأخذ من كل فن أصولا. وسوف نتحدث على هذا المنبر شيء من الإبهام إن شاء الله تبارك وتعالى والتوفيق. الوصايا وهي النقطة الثالثة، وصايا هامة لطلبة العلم. افهم هذه الوصايا جيدا واعملوا بها، فإن فيها الخير الكثير. الوصية الأولى ألا تدخل، الوصية الأولى ألا تدخل عقلك إلا صورة صحيحة من العلم. ماذا يعني بهذا الكلام؟ يعني يجب عليك إذا أردت أن تتعلم مسألة، يجب عليك أن تتصور المسألة أولا تصورا صحيحا. أي مسألة؟ ما هي المسألة التي نتكلم فيها؟ فلا بد أن تتصور المسألة في عقلك تصورا صحيحا، لا تدخلها في عقلك إلا بعد أن تتصورها تصورا صحيحا. فإذا ما أردنا مثلا أن نتكلم عن حكم تاريخ الصلاة تكاثرا، إذا المسألة التي نريد أن نتحدث فيها حكم من ترك الصلاة تكاثرا، إذا لا يدخل في هذه الصورة حكم من ترك الصلاة جهودا وتكبيرا. هذه المسألة لا تندرج ولا تدخل أبدا في هذه المسألة. فهذه صورة المسألة الثانية، حكم تارك الصلاة تكاثرا. ولذا نجد العلماء عندما يتحدثون في كتب الفقه يقولون في الصلاة، يقولون فمن تركها جاحدا لفرضيتها فهو كافر، ومن تركها تكاثرا وقد أقر بفرضيتها فقد اختلف العلماء في الحكم عليه، إلى غير ذلك من كلام أهل العلم. فإذا لا بد أن تتصور المسألة تصورا محددا واضحا، إذا أردت أن تدرس مسألة لا بد من صحة تصور المسألة في العقل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، حكم هذه المسألة. حكم هذه المسألة، بعد التصور حكم المسألة. الأمر الثالث، دليل هذا الحكم. الأمر الرابع، الشاهد من الدليل. هذه وصية تنتفع بها في جميع العلوم، في العقيدة، في الفقه، في الأصول، في المصطلح، في التفسير، في أي مسألة يراد بعدها، يراد منك أن تتعلمها. أولا يجب عليك أن تتصور المسألة تصورا واضحا محددا. الأمر الثاني، حكم هذه المسألة بعد أن تتصور المسألة، تبحث عن حكمها. وإذا ما قلنا الحكم، فإذا ما كنا نتكلم في باب العقائد فنقول أن الحكم يدور ما بين الكفر أو الفسق أو الإيمان أو المعصية أو السنة أو البدعة. وإذا كنا نتكلم في الفقه فالحكم يدور ما بين الوجوب النفي أو الاستحباب التي تسمى بالأحكام التكليفية في علم أصول الفقه. أول ما أول شيء لابد أن يدخل العقل صورة صحيحة للعلم. الأمر الثاني أن أبحث عن حكم المسألة، ما حكم هذه المسألة. فالصورة الأولى تطور المسألة يخرج غيرها من المسائل، والأمر الثاني يتنزل الحكم الشرعي على المسألة بعينه. الأمر الثالث الدليل، حكم المسألة بدليل، والدليل كما قال علماء الأصول هو الهادي المرشد، أو هو الذي يستدل به على المطلوب. والدليل هو الهادي المرشد، أو هو الذي يستدل به على المطلوب، يبقى دليل المسألة. الأمر الرابع الشاهد من الدليل. يبقى إذا هناك فرق بين الدليل وبين الشاهد من الدليل. فالدليل هو الأمر الذي يستدل به على حكم، لكن قد يستدل المرء بدليل ولا شاهد في الدليل. الدليل هو الشاهد على المسألة. يعني إيه؟ ماذا يعني هذا الكلام؟ لما يبرز الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل. باب العلم قبل القول والعمل، ثم بعد ذلك جاء بقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. في علم الحديث الذي يقرأ في علم الحديث ويقرأ في كتب الأمهات يجد أن هناك ما يسمى بالتبويب باب. فيبوب الإمام بابا لمسألة ثم يأتي بالشواهد. الشواهد هي الأدلة، الشواهد هي الأدلة. لابد أن يكون هناك مناسبة، مناسبة بين الدليل وبين الباب. إيه المناسبة؟ بين الدليل وبين الباب. فالبخاري بوب باب العلم قبل القول والعمل. وتطورت المسألة من عندي دابة العلم قبل القول والعمل. إيه دليل المسألة؟ قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. طب إيش الشاهد؟ فقد العلم قبل القول والعمل. يبقى أنا أريد شاهدا على العلم وأريد شاهدا على العمل. فقوله فاعلم شاهد على العلم، وقوله واستغفر لذنبك شاهد على العمل. يبقى هناك مناسبة صحيحة بين الترجمة وبين الباب، بين الترجمة وبين الشاهد. قد تكون هذه، قد يكون الشاهد غامض لا يدركه إلا الأسباب. الشاهد قد يكون غامض. يعني الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ذكر في الترجمة قول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. في أدلة الترجمة: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. أدعو إلى الله، إيه الشاهد؟ الإخلاص، الإخلاص. أدعو إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الدعوة إلى التوحيد سبحان الله تنزيه لله تبارك وتعالى أن يشرك معه أحد في حكمه أو في عبادته، ولا يشرك في حكمه أحدا. وفي قراءة ابن عامر من السبعة: ولا تشرك في حكمه أحدا. ثم ذكر حديث معاذ: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحد الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أو فأخبرهم. في الروايات أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. قال فيه أن التوحيد أول واجب، وفيه أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. وقال وفيه البداءة بالأهم فالأهم، البداءة بالأهم فالأهم. يبقى عندنا المسألة لابد أن يدخل العقل إلا صورة صحيحة للمسألة. تصورت المسألة تصورا صحيحا، أبحث عن حكمها، أبحث عن الحكم من خلال النظر في الدليل. كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواه الشياطين، هذا هو العلم، هذا هو العلم. قال الإمام أحمد ويروى عن عبد الله بن الإمام أحمد كما ذكر في تاريخ العلم في كتاب أحكام الأحكام في الجزء الأول: دين النبي محمد أخبار. الدين قائم على الأخبار، دين النبي محمد أخبار، نعم المطية من فتى الآثار، لا ترغبن عن الحديث وآله، فالرأي ليل والحديث نهار. فالرأي قال فلان وقال فلان، ليل مظلم، ذهب فلان وخالفه فلان وخالفه فلان، وعلى السائل أن يتخير من إجابة العلماء ما يناسب الحالة كما يقول بعض المفتين في هذا الزمان. ليست الفتوى هكذا، إنما الفتوى أن يتعلق الناس بالخبر وأن يجعلوا من خبر النبي صلى الله عليه وسلم مطية يلتقوها ويسيروا بها إلى الله عز وجل. لا ترغبن عن الحديث وآله، فالرأي ليل والحديث نهار. الدليل من الكتاب والسنة كالنهار يبدد ذلك الظلام. ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار. يبقى نبحث عن الدليل، جاء الدليل لابد أن يكون هناك شاهد في الدليل. الشاهد بمعنى كيف أعمل المجتهد عقله في الدليل فاستنبط منه حكم، كيفية استنباط الحكم. يبقى هذه الوصية الأولى تعرف عليها وعض عليها بالنواجذ، ألا يدخل عقلك إلا صورة صحيحة وصورة صحيحة وصورة صحيحة للعلم. أولا بتفوق المسألة، ثانيا بمعرفة الحكم، ثالثا بمعرفة الدليل، رابعا بمعرفة الشاهد من الدليل. إن شاء الله تسألوا من هذا الكلام على هذا الكلام. الوصية الثانية من المهم في مثيل طالب العلم أن يعتني بحفظ العلم المنتخب. هناك شيء اسمه العلم المنتخب، العلم الذي ينتخبه المرء ويرتقبه من الكتب المتفرقات أو من طلبة العلم أو من العلماء أو من المشايخ أو من الدعاة. لابد أن يكون لك كراس تسير به، كراس وقلم تسير به في الطريق، تسمع نصيحة، تسمع موعظة، تسمع فائدة، فتخرج هذا الكراس وتقوم بتدوين هذا العلم. هذا العلم الذي تدونه يسميه العلماء بالعلم المنتخب، بالعلم المنتخب. تكتب في هذا الكراس شذرات العلم وترجع إليها في كل فترة، تذاكر هذه الشذرات وتذاكر هذه المسائل وتستذكرها. ويجب عليك أن تهتم في هذا المنتخب بأمرين هامين: الأمر الأول بالتعريف، الأمر الثاني بالتفاصيل. احفظوا هذا الكلام جيدا، والله هذا الكلام نفيس جدا، هذا ليس الكلام دي طبعا كلام استخبار، هذا كلام نفيس جدا. اهتم في هذا المنتخب بأمرين، تهتم في هذا الكراس بأمرين، تحفظهما وترددهما حتى يصبح لك كسورة الفاتحة لا يمكن لك أن تنساها: التعاريف والتفاسير. يقول العلامة ابن القيم: العلم إدراكه في إدراك التفاسير. تغلب على الأمرين دول. تعريف الفقه شغل عقلك، أخذ الكبار، اكتب التعريف. ينقسم إلى، مثلا ينقسم إلى تخرج الكرار، تخرج الكرار والمحور وتكتب التقاسيم وتنشغل بحفظ التعاريف والتقاسيم، لأن العلم إنما يدرك بالتعاريف والتقاسيم. يقول العلماء تعريف أصول الفقه مثلا، يعني بالفعل يتبع به المقال. فالعلماء إذا ما عرفوا أصول الفقه تارة يعرفوه بمفرد بالمضاف والمضاف إليه، فيعرفوا كلمة الأصول على الصراط وكلمة الفقه على الصراط. يبقى دي طريقة التعريف. طريقة أخرى يعرفون أصول الفقه باعتباره لاقبا على هذا الفقه. يبقى في طريقة التعريف، تعريف اللفظين لكل لفظ على الصراط، تعريف المضاف والمضاف إليه، فيقولون الأصول جمع أصل، والأصل ما بني عليه غيره، كأصل الشجرة التي يخرج منها أقطار. فكما قال تعالى كمثل كلمة طيبة، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت في قلب المؤمن وفرعها في السماء. يبقى الأصول جمع أصل، والأصل ما بني عليه غيره. والفقه لغة الفهم، واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. يبقى هذا النوع الأول من التعريف. النوع الثاني للتعريف يعرف أصول الفقه جملة، يعرف الكلمتين باعتباره لقبا على الفن، فيقولون العلم بالقواعد الإجمالية التي يستدل منها الفقه. خلاص بطلع كراسة وطلع ورق وقلم ورق ثابت. تعريف أصول الفقه باعتباره مضاف ومضاف إليه، وتعريفه باعتباره لقبا على فن معين. بعد ذلك يقولون مثلا الواجب لغة الأسباب، واصطلاحا ما أمر به الشارع على وجه اللزوم والحتم، بحيث يثاب فاعله امتثالا ويذم ويعاقب تاركه. هذا التعريف. وينقسم الواجب باعتبارات، فتارة ينقسم إلى واجب عيني وإلى واجب كفائي، وتارة إلى واجب موسع، وتارة إلى واجب مضيق، إلى غير ذلك. الشاهد أنك إذا سمعت تعريفا لابد أن تكتب في هذا الجرار ذات التعريف. إذا سمعت التقسيم لابد أن تكتب هذا التقسيم. وبعد أن تكتب التعريف والتقسيم في الجرار المنتخب ترجع إلى مذاكرتك ومراجعتك وإلى حفظك، وأن تجعل له حظا ونصيبا من وقتك ترجع له في كل حين. ثم بعد ذلك بعد فترة من الزمن ترجع إلى هذا الكرار، فتجد أنك قد استفدت من خلال هذا الكرار الخير الكثير. ثم لابد من الانتباه إلى أمرين، إلى التعريف وإلى التفكير. في بداية القدر لا تهتم بالراجح، في بداية طلب العلم لا تهتم بالراجع ولا تشغل نفسك بالراجع وأدلة الترجيح ووجه الترجيح، بل عليك في البداية أن تنشغل بالتعاريف فتحفظها، وبالتراتيب فتكون حاضرة في ذهنك. ينقسم إلى وينقسم إلى وينقسم، تعود كده، تعود المثل، تسمع درس تسمع بهذا الطريق. الدرس بيدور حول المقدمة، المقدمة نذكر فيها فوائد، الفوائد تنقسم إلى خمس فوائد، وتنقسم إلى احرص على هذا الأمر، هذا يفيدك في الخطابة، تستفيد منه في التعليم، تستفيد منه، لأنك لا يمكن أن تفهم ولا يمكن أن تستحضر مادة العلم إلا بهذا الطريق. ففي طريق أخرى تستطيع من خلالها أن تستحضر العلم، ومن ثم يدخل عليك بعد تعلمه أن تعلمه كما تعلمته، لأن الصورة المسألة حاضرة في ذهنك، صورة المسألة واضحة، حكم المسألة واضح، دليل المسألة واضح، الشاهد من الدليل واضح، التعريفات واضحة، التفاسير واضحة. ثالثا من المهمات لك في مسيرة الطلب فيما تقيده أن يكون لك تقييم بهذا المقيد بعد فترة. يعني أنا جلست في مجلس علم وطلبت شرح ثلاثة فصول ومكثت أكثر من شهرين أحضر هذا الشرح، ماذا استفدته من استفدته من هذا الشرح؟ إن وجدت صورة حاضرة في ذهنك ورتبت المسائل بنفس الطريقة التي قد ألقيت عليك واستطعت أن تعبر عنها بنفس الطريقة التي ألقيت عليك، فاعلم أنك قد فهمت الدرس فهما جديدا. إذا لم تستطع أن تستحضر فاعلم أنك لست على الطريق الصحيح كثيرا، يجب عليك أن تغير وأن تراجع، لابد لك من تقييم بعد فترة. يا إخواني الكرام، إن هذا يفعله التجار في الأموال، هذا يفعله طلبة العلم في العلم. التاجر لا يمكن أن يسير بغير دراج، لا يمكن أن يسير بغير دفتر يكتب فيه ما له وما عليه، وبعد فترة يقوم بجرد هذا المحل، ثم بعد ذلك ينظر في نتائجه. فإن كان المكتب كبيرا يغطي النفقات فإنه يواصل في طريق هذا العمل، وإن وجد خسارة أو وجد أن المكتب لا يغطي النفقات فحتما لا محالة لابد أن يغير من عمله، لابد أن يبحث عن عمل آخر. فكذلك طالب العلم، بل إن طالب العلم يقيم نفسه أكثر من تقييم التاجر الشحيح البخيل لماله وتجارته. اعرف كل فترة ترجع، أنا بدأت أحفظ القرآن، متى بدأت؟ بدأت في شهر رجب، بعد أسبوع أنظر ماذا أحفظ؟ حفظت جزءا من القرآن بمعدل أولى في اليوم، وحفظت ثلاثة أحاديث، حفظت حديثا واحدا في اليوم. في آخر الشهر وجدت أنني أحفظ 30 حديثا، في آخر السنة أحفظ ما يقارب 400 حديث. يعني أقل واحد بدأ في طلب العلم من 4 سنين هذه الحسبة المفروض يكون حافظ 1500 حديث، بحديث واحد في اليوم، حديث واحد، يقرأ آية في اليوم، آية واحدة. منا من التزم منذ أكثر من 20 سنة ولم يحفظ القرآن حتى الآن، آية واحدة في اليوم. وإنما السيل اجتماع النقط، السيل كان سيلا أن اجتمعت النقط فصار سيلا جرارا. يبقى الإنسان لابد أن يقيم حياته الشرعية، لابد أن يقيم حياته العلمية، لابد أن يقيم الوقت الذي طلب فيه العلم، كيف يقيم له مرات. بدأنا في قراءة ثلاثة الأصول وفي حفظها من أول شهر رجب، ثم بعد ذلك يقيم بعد أسبوع أو بعد شهر من الطلب، يقيم ماذا حصل في خلال هذا الشهر. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. يا حسبنا لو نبدا من هذه الجلسه المباركه بان ننتقل كراسا وان نتقيد فيه الفوائد وان نقيم انفسنا من خلال مراجعه هذا الكراس بين البينه والبينه وبين العين والعين. الأمر الرابع، النقطة الرابعة، رغبات الناس في طلب العلم. الناس لهم مشاغل في طلب العلم، ولهم رغبات مختلفة في طلب العلم. فمنهم من يستمع للعلم رغبة في تحصيل العلم جعلنا الله وإياكم منه، وهؤلاء هم الغالب على طلبة العلم والحمد لله رب العالمين. منهم من يحضر العلم، يحضر مجالس العلم رغبة في تحصيل العلم، لا يجد حتى لا يلام، ولا يجد حتى يقال أنه جلس وتلقى العلم، بل يثبت رغبة في تحصيل العلم. ومنهم من يستمع للعلم رغبة في تقييم المعلم، جلس ليقيم، جلس ليقيم، وربما أدخل على هذه النية ليجادل، خرج ليجادل، طالع من البيت كده وقلنا نويت أجادل. ولذلك كان أحد علماء اللغة يدرس وكان تلامذته يجلسون عنده، فخرج رجل يريد أن يناقش بالنحو، فقال الشيخ أسألك سؤالا بالنحو؟ قال لا، قال أخطأت. فقام تلاميذ الشيخ وقالوا كيف يسوء أدبك مع الشيخ؟ قال الشيخ دعوه، هذا الرجل خرج من بيته ليجادله، خرج من البيت بالنظر إلى قرابة أهل العلم، هذا الرجل خرج ليجادله فيسأل سؤالا، فإن أجبته بأي إجابة قال أخطأت. فلما لم أجبه أجر الله ما في قلبي على لسانه، أخرج الله مكنونات القلب. فقال للشيخ أخطأت، والشيخ طبعا لم يجب، فهو يقول أخطأت بغير إجابة، فكيف إذا أجاب؟ منهم من يستمع للعلم رغبة في تقييم المعلم أو في معرفة مكانته وحسن تعليمه أو حسن استعداداته للعلوم. هذا شيء مختلف، عنده استعداد للعلم، وعنده ملك استلقاء، وعنده ذاكرة حاضرة، ما شاء الله لا يخطئ أبدا ولا يلحم في النحو أبدا، إلا طيب فقط. ومنهم من يأتي مرة ويترك عشرات، منهم من يأتي مرة ويترك عشرات، هذا سيظهر، منهم من يأتي مرة ويترك عشرات، وقد تراه ممن كانوا يسألون كثيرا عن العلم، ومتى تنبأ في طلب العلم فإن القلوب قد قتل، وإن الناس يحضرون إلى المسجد رغبة في تحصيل فائدة، يتعلمون آية، يتعلمون سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ما بدأ في العلم لا ترى معك إلا نفرا قليلا، لا ترى معك إلا نفرا قليلا. ورحم الله جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه حينما قال في الصحيحين: بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، إذ أقبلت عير من الشام، عير فيها تجارة، وكان موسم تجارة، فانفتل الناس إليها ولم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا إن العبر رجلا، فنزل قول الله تبارك وتعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا اضطروا إليها وتركوك قائما، تركوك قائما، قلنا عند الله خير من اللهو ومن التجارة. واعلموا أنكم إذا حرصتم على العلم وطلبتم العلم إن الله لا يقطع عنكم رزقه، إن الله تبارك وتعالى لا يقطع عنكم رزقه، والله خير الرازقين. وهذا بتعبير الخيرية حتى لا يظن الظالم أنه في تركه للتجارة، في تركه للتجار الخيرين أنه سيحرم من الرزق، فأتاه الله بما يهدئ قلبه ويطمئن نفسه، إن الله تبارك وتعالى الذي تثبت لتتعلم العلم الذي فرضه عليه هو خير الرازقين سبحانه وتعالى، وسيرزقك رزقا واسعا. ورحم الله الإمام سفيان الثوري، سفيان الثوري لما أراد أن يطلب العلم، لما أراد أن يطلب العلم قال: يا ربي إن الناس فتروا العلم، وإن العلم قرب أن ينقرض، ولا بد لي من معيشة، لا لازم اعيش، لا بد ان اتكفل. كيف اصنع؟ ان طلبت العلم تركت المعيشه، وان طلبت الارزاق تركت العلم، ماذا اصنع؟ قال سفيان: فحرصت على طلب العلم. مش عاوز ايه خالص، فحرصت على طلب العلم. انظر الى هذا القلب الذي يرتبط بالله، هذا القلب الذي يوقن ان الله لن يضيع عبدا ترك شيئا لله، في حد يتكرم على الله؟ اللهم اكرم الاكرمين. قال الامام ابن القيم عليه رحمه الله: من ترك شيئا لله عوضه الله اضعاف اضعاف ما ترك. فان الله اكرم الاكرمين، لا يحب ان يتفضل عليه احد. في حد يتفضل على الله؟ انت تكتب العلم وتترك ساعة أو ساعتين، تترك الأرزاق لتطلب فيها العلم، رزق القلب، إن الله يعوضك أضعاف أضعاف ما تركت. هذا التعويض قد يكون بالبركة في المال، بالبركة في الوقت، بالبركة في الأولاد، بالبركة في الرزق، وقد يكون بأن الله سبحانه وتعالى يرسل إليك من يطلب منك رزقا لم يكن ليطلبه منك أبدا لولا أنك قبلت العلم. الله سبحانه وتعالى له في خلقه شؤون، فلا دخل بينك وبين الله. أحدث النية، أحدث النية في طلب العلم، واعلم أنك إذا ما تركت يقظا بذلك، أنك إذا تركت شيئا لله عوضك الله أضعاف أضعاف ما تركت. قال سفيان الثوري: فطلبت العلم، وطلبت من الله عز وجل، ودعوته ورجوته أن يرزقني الكفاية. اللهم اكفني. فقد طلبت هذا العلم حرصا على تحصيله وتعليمه. قال: فرزق الله بأم بارة أدركت قيمة العلم، قالت له: تعالى يا بني اطلب العلم وأنا أكفيك بمقبلي، أنا أحضر لك الثياب والمحة وأنت تطلب العلم وربنا يرزقنا قيادة. فطلب العلم حتى صار رأسا في العلم، رأسا في علم الحديث وفي الفقه وفي الاصول. سفيان الثوري امام الدنيا، كان الامام سفيان رحمه الله اذا ما راى رجلا بعد ما تشبع بالعلم وتوضع، كان اذا راى رجلا او راى شيخا يقول له: ما علمك في هذا الباب؟ يقول: لا اعلم. يقول له: لا جزاك الله عن الاسلام خيرا، لا جزاك الله عن الاسلام خيرا. وكان يقول كما روى ابو معلم في الحليه، كان يقول: ينبغي للرجل ان يكره ولده على طلب الحديث. يخلي بالعكس يقول الحديث: ينبغي للوالد وللرجل ان يكره ولده على طلب الحديث، فانه مسؤول عنه يوم القيامه، فيسال عن اولاده. احملوا على طلب العلم. ينبغي للرجل ان يحمل وان يكره، انظر الى التعبير، ان يكره ولده على طلب العلم، على طلب الحديث الذي قد يكون طلبه فرض كفايه. فكيف بعلم التوحيد والفرائض؟ ينبغي للولد ان يكره ولده على الصلوات، ينبغي للرجل ان يكره ولده على الصلوات، ينبغي للرجل ان يكره اولاده على طلب العلم اكراها، يحملهم على العلم اكراها، ثم بعد ذلك يحبب الله تبارك وتعالى العلم الى قلوبهم، فان الله تعالى لا يضيع اجر من احسن عمل. ويبقى من الناس من ياتي مره ويترك عشر مرات، ياتي مره ويترك عشر مرات. فهذه رغبات الناس في طلب العلم. اما عن النقطه الاخيره ونمضي به ان شاء الله تبارك وتعالى هذه المقدمه، نفسية طالب العلم حين يتلقى العلم. طالب العلم في الدرس لازم تكون له نفسية معينة. لابد أن تكون له نفس معينة. لابد أن يكون له قلب معين. لابد أن يكون له قلب معين. فما هي نفسية طالب العلم أثناء الطلب؟ أول حاجة أن يحرص على أن يكون مخلصا في طلب العلم. والإخلاص في طلب العلم أن ينوي رفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن الآخرين، وهذا هو الإخلاص في طلب العلم. والإخلاص كما تعلمون أمر عزيز قليل نادر، ولذلك هذا الدين يقوم على أربعة أركان. ركن منه مما يقوم عليه هذا الدين إخلاص النية لله رب العالمين. يقول الإمام ابن طاهر: عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية. من كلام خير البرية: اتق الشبهات واذهب، ودع ما ليس يعنيك، واعملن بدينك. عمدة الدين عندنا كلمات أربع. هذا الدين يقوم على أعمدة أربعة، أحاديث أربعة بمثابة الأعمدة التي يقوم عليها هذا الدين. اتق الشبهات، إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. اتق الشبهات واذهب. الحديث الثاني: اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما عند الناس يحبك الناس، ودع ما ليس يعنيك. من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيك، هذا الشرك لا يعنيك. واعملن بنية، اي بقصد وباخلاص لله رب العالمين. الاخلاص في طلب العلم معناه كما فسره الامام احمد: ان ينتوي رفع الجهل عن نفسه، وان ينتوي رفع الجهل عن غيره. النفسية الثانية هو يتلقى الدرس أن يتلقى الدرس وهو واثق من علم المعلم الذي يتعلم على يديه. قبل أن تتعلم منك على المعلم، إذا ما وجدت المعلم فالدرس تعلم، وكن على ثقة من علمك، وكن على ثقة أنه يعلمك العلم بطريقة أهل العلم. كن واثقا أنه يعلمك الراجح ويعلمك الأقرب. إذا كنا للنبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن تكون واثقا من علم المعلم، أن تثق في علمه قبل أن تطلب العلم على يديه، وقبل أن تطلب تبحث. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فانظروا. يبقى لابد أن تدقق النظر في المعلم الذي يجب أن تتلقى العلم عنه. هذا المعلم لابد أن يكون مشهودا له بالعلم، ولابد أن يكون أن ترى عليه التقوى، وأن ترى عليه الخشوع، أن نرى عليه فمت أهل العلم. أهل العلم لهم فمت يظهر الخشوع على وجوههم. تالله إن علماء السوء يظهر السوء على وجوههم، ويظهر على ألسنتهم، ويظهر في سلوكهم، ويظهر في أفعالهم، ويظهر في أقوالهم. وصدق الله إذ يقول: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. رحم الله الإمام مالك بن أنس إمام أهل الدار أهل الهجرة حين يقول: انظروا على علمي، انظروا لعلم هذا الإمام وكيف نظرته لحلة العلم. يقول: حج أيوب السختياني حجتين. أيوب السختياني من رجال الكتب الستة. يقول: حج أيوب حجتين، فما كتبت عنه الحديث وما رويت. لا أخذ عن أيوب الحديث ولا أروي عنه ولا كتبت عنه، مع أنه حج حجتين أيوب السختياني من رجال البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. ما كتب عنه مالك الحديث وما روى. يقول مالك: ولا أتهمه في دينه، ليس هذا اتهامته في دينه، ولكن لم أكن أرى عليه خشية العلم، لم أكن أرى عليه خشية العلم، العلم لم يورثه خشية ظاهرة عليه. قال: فلما حج الحجة الثالثة جلس عند زمزم، جلس أيوب السختياني عند زمزم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويبكي. فلما رأيت ذلك منه كتبت عنه الحديث ورويت. لما ضربت عليه خشية العلم وخشيته حملت العلم. كذب الإمام مالك وروى الإمام مالك عن الإمام أيوب السختياني. ودخل بعضها في بعض. هذه مقدمة أحببت أن أجعلها بين يدي هذه الدوافع التي سوف نقوم بتدريسها في هذا المسجد المبارك بمشيئة الله تبارك وتعالى، وهي مقدمة هامة. بدأناها بالحديث عن فضل العلم وأهميته، ثم بعد ذلك قلنا وظائف الناس في أخذ العلم، والأمر الثالث تكلمنا عن وصايا لطلبة العلم، والأمر الرابع تكلمنا عن رغبات الناس في طلب العلم، والأمر الخامس تكلمنا فيه عن نفسية طالب العلم في أثناء تلقيه للدروس الشرعية. بعد ذلك أتكلم أخيرا عن طريقتنا في التدريس وفي التعليم. أما عن درس يوم الجمعة فسندرس فيه بمشيئة الله ثلاثة الفصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وسندرس شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز على الشيخ ابن توفى، لأن نبحث عن الكتاب فلا نجده، فإن نجد الكتاب فنشرح ثلاثة الفصول للشيخ ابن العثيمين مع إضافات سأقوم بوضع الكتاب من خلال كتاب الشيخ صالح بن عبد العزيز أطال الله في عمره وأمد في بطره. طريقة التعليم لهذا الكتاب أننا سنبدأ بقراءة المتن، جزء من سنقرأ جزءا من المتن، ثم بعد ذلك يقوم إخواننا بحفظ هذا الجزء، ثم بعد ذلك نقوم بشرح هذا الجزء. يبقى قراءة المتن أو جزء من المتن، ثم بعد ذلك يحفظ إخواننا هذا الجزء، ثم بعد ذلك نقوم بتدريس هذا الجزء، ونحاول قدر المستطاع أن نحوله إلى صورة سؤال وجواب ليسهل استحضاره ويسهل مذاكرته، ثم ننتقل إلى الجزء الآخر. بعدما نصل إلى نصف الكتاب سنعقد امتحانا في الكتاب، في نصف الكتاب الأول، ثم نعقد امتحانا في نصف الكتاب الثاني. هذا ما يتعلق بثلاثة الأصول. أما في الدرس الثاني وهو الضوابط الشرعية لتغيير المنكر في أحاد الرعية، فسيكون يوم الثلاثاء نتكلم فيه على الضوابط الشرعية، وقد قسمت هذا البحث إلى ثلاثة فصول، كل فصل ينقسم إلى أبحاث، وربما ينقسم البحث إلى نقاط. طبعا تعلمنا مسألة تصور المسألة، عندما تصور المسألة ثم حكم المسألة ثم دليل المسألة ثم الشارع على المسألة ثم نحرص على التعريف ثم نحرص على التقسيم، لأننا قلنا أن العلم نصفه في التعريف وفي التقسيم. وبعد ما ننتهي من كتاب الضوابط الشرعية فنعقد امتحانا في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم ننطلق بعده إلى عرض قضية أخرى نتميز بها في تصوراتنا ومفاهيمنا عن غيرنا في تصوراتهم وفي مفاهيمهم. إن قدر الله ويسر ووجدنا حضورا طيبا ووجدنا أن إخواننا يعني قاموا بالمطلوب وذاكروا وراجعوا وحرصوا على الفهم والعلم، ربما نزيدكم إن شاء الله تبارك وتعالى درسا آخر مهم بعنوان هو شرح القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. إن وجدنا إن شاء الله تبارك وتعالى حفظ ووجدنا إن شاء الله يعني حضور كبير من الإخوة، ربما نجعل درسا آخر يكون يوم الجمعة برضه بعد المغرب أو بعد انتهاء من الدرس الأول، نأخذ درسا آخر يمكن بعد العشاء لأي مواقيت أو أي أوقات تكون مناسبة. هل من أحد عنده سؤال؟